ازاي؟ اذا شاب شعر المرء او قل ماله فليس له في ودهن نصيبه. امال ايه؟ ساعة الرجل ما يشوف شعره او ماله يقول خلاص. ولذلك ربنا قال كده يا معشر، نشوف النبي بيحكي بيقول ايه. النبي بيقول يا معشر النساء تصدقن واكثرن من الاستغفار لقد رايتكن اكثر اهل النار. حديث مسلم، حديث صحيح. ها، تصدقن واكثرن من الاستغفار لقد رايتكن اكثر اهل النار. قالوا ليه يا نبي؟ قال لان كنا تكثرن اللعن وتكثرن العشير. لو انفقت على احداهن العمر كله ورات منك يوما سوءا قالت ما رايت منك خيرا قط. شفت عايش معها 40 سنة، ما انتش مخلي وراك حاجه. تيجي في يوم تزعله، تيجي ماسكك بصير مركعه كله، الخدمه اللي فاتت كلها تقول لك طول عمرك منشف ريش، طول عمرك طبعك وحش،